يعني وارد لكن فيه من موانع الإرث شيء. واضح؟ طيب نعم. ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه. ماذا يعني يا شميل؟ إن الله قد أعطى كل ذي حق. ما بذي الحق يعني الوارث، أعطى كل وارث الحق. ما الدليل على أن المراد بذي الحق الوارث؟ أورث بلا وصية. طيب، هل تجوز الوصية للأخ أشرف؟ لا تجوز الوصية للأخ، لا تجوز. لماذا؟ متى تجوز ومتى لا تجوز؟ لا لا مهمل عدم الضغط. نعم، إذا كان وارثا وإن لم يكن وارثا تجوز. طيب، لو أوصى لأخيه وله ابن، إذا أوصى لأخيه وله ابن للوارث للموصي ابن، لماذا؟ لأن الأخ لا يرث، ما بتقول كذا. إذا أوصى لوارث نقول لأن الأخ هنا لا يرث. طيب، إذا أوصى لأخيه وله بنت، لا تجوز الوصية. لماذا؟ لأن وارث الأخ هنا يرث. المهم هل تصف الوصية للآخر ولا لا؟ لا تصف، مثل ما قال أخطأتما، ولا الثالث عشان يقول أخطأتم إيش تصف؟ يعني مثل كافر. السؤال: إذا أوصى لأخيه وله بنت، لأنه غير وارث، فلا تصح لأنه وارث، صح؟ هذا التفصيل. إذا أوصى لأخيه وله ابن فالوصية لا تصح مطلقا أيا كان الأخ، لأن الأخ لا يرث مع الابن. نعم تصح، تصح. أنا قلت لا تصح، تصح لأن الأخ لا يرث مع الابن. وإذا أوصى لأخيه وله بنت نسأل، إن كان أخا من أم فإن الوصية تصح لأنه غير وارث، وإن كان شقيقا أو لأب فإن الوصية لا تصح لأنه وارث. تمام. طيب، لو أوصى لأحد أبنائه الثلاثة ولكن بعد موته أجاز أخواه، صح الوصية؟ لماذا؟ أحسنت. والحكمة أو التعليل؟ لأن المنع من أجل حق الورثة، فإذا أجازوا فالحق لهم. طيب يلا فهم، هل يصح أن نسمي الله بالمعطي لقول إن الله أعطى كل ذي حق؟ أجب قبل أن تعلم يا لا يصح، لا يصح أن نسمي الله بالمعطي. لماذا؟